مساء الخير يا حاج فتحي. مساء النور. عامل ايه؟ معقوله؟ الا معقوله، انا الموت. ازاي؟ لا يعني انا وقتي جه خلاص. اشيل بقى الماسك احسن بيقطع لي نفسي. خلاص يا استاذ فتحي لازم تيجي معايا، لازم اسلمك قبل الديدلاين. طب معلش ممكن اسوي التايم؟ انا ترابيزه بلياردو ولا يا استاذ فتحي؟ انت عارف الشغل. ارجوك فاضل لي فصل واحد في الروايه اخلصه واجي معاك على طول. شكلك عجبتك القعده ولا ايه؟ ما هو بصراحه بقى انا عايز اقعد شويه. تقعد ليه يا حاج فتحي؟ انت مش خلاص اتجوزت وخلفت؟ حصل جيناتك يا جدع مكمله في ولادك. طب دقيقه بس يا ابني، هروح الحمام واجي لك على طول. يا حاج مش هينفع والله، الاوبر مستني بره. ما ينفعش اموت وانا كده، انا مش قاعد على بعضي. اتفضل يا حاج خش الحمام. اسمح لي بس في طلب كمان، نعدي على انصران اجيب لي حاجه اكلها. اه طبعا، وبالمره اجيب حتى قهوه دارك. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة برنامج الدحيح. في واحدة من طرائف العراق القديم، تاجر من تجار بغداد بيبعت الخادم بتاعه يعمل شوبينج. الخادم بيجهز وبيروح السوق، وبعدها مفيش، التاجر يلاقي الخادم رجع له تاني. إيه يا حب لحقت تشتري الحاجة؟ يقوم الخادم بصوت مليء بالخوف ونفس مقطوع من الجري يحكي للتاجر إن وهو في السوق الموت تجسد قدامه في شكل ست عجوزة وقعدت تعمل حركات غريبة ومريبة وهي بصاله. المهم الخادم يخلص هذا اللقاء ويطلع على سمراء يهرب عشان الموت ما يجيلوش. بعد ما الخادم خد حصانه وهرب على سمراء، التاجر راح بنفسه السوق واتكلم مع الموت ويسأله ليه بتعمل الحركات الغريبة دي للخادم بتاعي، بتخوف الولد ليه؟ وكان رد الموت انه الحقيقة ما كانش يقصد يخوفه، هو بس اتفاجئ انه قابل الخادم في بغداد مع ان مكتوب عنده ان الخادم هيموت النهاردة بالليل في سمراء. طبعا دي قصة لطيفة، ما نعرفش هي حقيقية ولا مش حقيقية، حصلت لده ولا حصلت لحد تاني، ولكن تخلينا نسأل أسئلة مهمة. عزيزي المشاهد، احنا بقالنا كتير قوي صحاب، يمكن انا ما اعرفش لا اسمك ولا شكلك بس انت عارفني وده كفاية. انا عايز اكلمك عن احلامي، عن طموحاتي، عن حلم الميتين حلقة، وبرضه عن مخاوفي، عن غلاء اسعار الخيار، وعن اكبر مخاوفي، عن حتمية الموت. وعلى فكرة عزيزي المشاهد، دي مش مخاوف انا لوحدي، واحدة من اشكال ما يسمى بالجنرال انكزايتي ديس اوردر، اضطرابات القلق العام، اللي تبقى لدراسة سنة 2009 بيعاني منها 4% من الشعب المصري، اسمها الثاناتوفوبيا. المصاب بهذه الفوبيا بيكون عنده فوبيا من الموت، بيجد صعوبة في ان هو يفكر في اي حاجة تانية، بيبقى واخد مود لانا ديل ري في بورن تو داي، وبالتالي ما بيقدرش يعيش حياته. بس لو بصيت للموضوع من وجهة نظر الشخص اللي عنده هذه الثاناتوفوبيا هتلاقيه خوف منطقي جدا. معلش يعني البشر بيموتوا بسهولة قوي. انت على عكس اول حلقة للدحيح مش جامد. انا مش هكلمك على 17 مليون ونص اللي سنويا تبقى من احصائيه 2016 بيموتوا بازمات قلبيه، ولا 9 مليون اللي بيموتوا من السرطان، ولا المليون وربع اللي بيموتوا في حوادث عربيات. خليني اكلمك على اللي ما تعرفوش، حوالي 1,700,000 طفل بيموتوا بعد الولاده مباشره، 1,000,000 مريض بيموتوا بالايدز، و720,000 من الملاريا، 800,000 بينتحروا، 400,000 في جرائم قتل، 300,000 بيغرقوا، و43,000 في حوادث ارهابيه. جامد انت وعديت لي يا اخويا من كل ده. ما تنساش ان ب 200 جرام زئبق اقدر اخلص عليك. طبعا عزيزي المشاهد، انت اكيد دلوقتي فهمت انا ليه ما بخرجش من اوضتي. لا تقول لي امراض ولا حوادث ولا جرائم قتل، لا انا مأمن اوضتي كويس وما باكلش غير تفاح وخيار، وباكل لي واحده في الحلقه مش 40. انا بحمي نفسي من الموت. وده يخليني اسال كشخص شكاك، هل انا كده مش هموت؟ واحد يقول لي كفالة الشر يا ابو حميد، ما حدش بياخد اكتر من عمره. عزيزي المشاهد، انا عارف انت بتقول الكلام ده بدافع الحب، بس برضه جاوبني، هل لو انا تجنبت كل الامراض والحوادث اللي ممكن تموتني مش هموت لوحدي؟ تفتكر الاجابه ايه؟ ما اكيد هموت. والسؤال هنا بيطرح نفسه، ليه بنموت؟ ليه مش بنعيش للابد باي ديفولت؟ انتوا بتوع الاحياء فين غريزه البقاء؟ المفروض تبقى خلينا باقين لو عايزين فعلا نبقى، طب ما نبقى على طول بدل ما نخلف عيال ويقرفونا في حياتنا. طب ما نفضل احنا قاعدين للابد، ليه لازم اجيب حد يشيل اسمي؟ طب ما اشيله انا، هو انا مش قد المهام؟ هو انا مش قوي كفايه؟ هو تقيل. عزيزي المشاهد، كعالم احياء بيفكر ان احنا عندنا بنتكاثر عشان جيناتنا تروح. معلش يعني انا لما اتكاثر انا بجيب ابن بياخد مني 50% بس مش جينات. ليه لو انا جيناتي دي فعلا عايزه تبقى موجوده وتضمن تماما الحفاظ على بقائها، مفضل انا عايش وفاكس عيال. انا نفسي شايل 100% من جيناتي، يعني كل الجينات اللي فيا هتفضل عايشه طول ما انا عايش، او اعمل ميتوزيس زي البكتيريا، انقسام ميتوزي، انقسم كده وابقى اهو بقى في اتنين بو حميد، هيبقى في هذه الحالة كمان عندي اتنين شايلين 100% من جيناتي العظيمة. ايه رأيك في هذه النظرية؟ جامدة مش كده؟ بس غلط. جينات ايه اللي تضمن بقائها بانها كلها تعيش مع بعض؟ ايه النظرية الهباب دي؟ كلام اللي حضرتك قلته او اللي انا قلته صحيح. صحيح، لو انا عملت عملية ميتوزيس انقسمت بقيت اتنين، 100% من الجينات هتعدي للمرحلة الجاية. ولكن السؤال الاهم، هل ده فعلا اللي الجينات عايزاه؟ واحد طبعا يسألني ومال الجينات بالموضوع؟ ما ده اللي انا عايزه. في كتابه ده سلف الجين، عالم الأحياء الشهير ريتشارد دوكنز، بيقول إن أسهل صورة تتخيل بيها الجينات هي إنهم سلف انترستد ايجنتس، كل جين بيدور على البقاء بتاعه هو بس، ما يهموش باقي الجينات إيه اللي حصل لها. وعارف مين كمان ما يهموش؟ أنت. طبعا أنا ما أقصدش الجين بيفكر في كل ده، ده في الآخر جين ما بيفكرش. ولكن اللي دوكنز كان بيقصده في الكتاب إن المشاهدات اللي بنشوفها، الأبزرفيشنز اللي بنعملها، ممكن يتم تبسيطها بهذا التخيل. بنلاقي مثلا في بعض أنواع العناكب زي البلاك او الريد باك في جينات مسؤوله عن ان الذكور يبقى عندها رغبه في التزاوج، ولما فعلا ربنا بيسهل له والعنكبوت الذكر يلاقي عنكبوتايه كده جميله ويتزوجوا ويخلصوا، الانثى بتقوم واكلها زي الحلوفه. في دراسه اتنشرت سنه 1996 العلماء لقوا ان السبب ان هذا الذكر بيعرض نفسه انه يتاكل من هذه الانثى هو انه ببساطه شديده يفضل مع الانثى وقت اطول، فعلى قد ما يقدر يحط حيوانات منويه اثناء الجماع، وبالتالي تزيد فرصة انه ينقل جيناته للانثى، وبالتالي تقدر تحمل طفل يبقى عنده 50% من جيناته. حاجة بجدها حزينة جدا، وتلاقي الرجالة عندنا بيشتكوا من الستات. طب احمد ربنا انها ما كلتكش. هنا عزيزي المشاهد، جينات الرغبة في التزاوج ادت لموت العنكبوت كله، لكن الجينات ما اهتمتش، الجينات استثمرت في نفسها. مش مشكلة العنكبوت يموت يولع، المهم انا كجينات افضل مكملة الجيل اللي جاي. لدرجة ان دوكنز في كتابه كان بيسمي الكائنات الحية vehicles للجينات، يعني عربيات. زي ما انت بتركب عربية كده، لو العربية هتعمل حادثة او العربية هتولع هتنط انت من العربية على طول، دي عربية يعني هي غالية شوية ولكنها تقدر انت تمشي وتخلع وتسيبها وهي تروح لحالها. فاهم عزيزي المشاهد، الكاتب كان بيشوف ان اي حاجة حية هي عبارة عن مركب للجينات. ايوه المشاهد الجميل، خلينا نوصل لبعض الاستنتاجات. ماشي، هنقول ان احنا متفقين، هنقول ان احنا متفقين ان احنا مجرد مراكب للجينات بتاعتنا. طب معلش يعني، طب ما زي ما قلنا ما نعمل انقسام ميتوزي بحيث ان انا افضل موجود وجيناتي كلها تفضل موجوده. اتس وين وين سيتويشن، انا اكسب والجينات تكسب. خليني اقول لك، وجود نسخ متماثله من بعض من نفس الجينات مش بالضروره بيضمن بقائها، بالعكس ده بيعرضها لخطر الانقراض. ازاي؟ هقول لك. لو قمت جايب لي نوع من البكتيريا وحطيتهم في بيتري ديش، طبق صغير لطيف فيه عناصر غذائيه بحيث ان هي تعيش حياتها في هذا المكان، وسبتها حبه تتكاثر وتنقسم ميتوزيا، تقوم عامله كده سبليت، وكل نسخه يبقى فيها تقريبا 100% من الجينات اللي كانت في الاولانيه. وبعدين قمت جايب لي انتي بايوتيك مضاد حيوي وقمت حاطه على هذه البكتيريا، طبعا كل البكتيريا اللي عندك شبه بعض فمعظمهم هيموتوا، وده اللي ممكن يحصل لنا لو تكاثرنا زيهم. تخيل انا اجي انقسم ابقى اتنين احمد، تخيل يحصل تغير في درجات الحراره فنموت كلنا. اصل فكر فيها، لو احنا كلنا زي بعض بالظبط طبق الاصل وكلنا ما نقدرش نستحمل درجه حراره، النتيجه هتكون ان كلنا هنموت، وبالتالي الجينات كلها تموت. التكاثر الجنسي اللي بيحصل بين الذكر والانثى غرضه الاول هو تكوين تجمعات مختلفه من الجينات، يعني بدل ما كل جيناتك دايما تبقى مع بعض وبالتالي يبقى في فرصه ان حاجه تيجي وتجعلك تنقرض، لا نعمل ميكس اند ماتش، نشوف ده مع ده ونجرب ده مع ده، ندخل جينات مع جينات شخص تاني، يمكن الشخص التاني اللي بتتكاثر معاه يبقى عنده جينات تقدر تحافظ على جيناتك، وبكده يبقى في فرص اكبر للبقاء لو حصل اي تغيير في البيئه اللي انت عايش فيها. وعشان كده التكاثر الجنسي احسن لينا او اكشلي لجيناتنا على المدى الطويل. حلو قوي، يعني الجينات هدفها دلوقتي انها توصل للجيل الجاي مهما كانت الوسيله، بس ايه علاقه ده بالموت؟ انا عايز اعيش، ما يهمنيش يبقى تكاثر جنسي ولا تكاثر ميتوزي. انا عارف عزيزي المشاهد ان انت شكاك وفاكر اني بضحك عليك عشان اعلمك شويه معلومات في السكرته، لكن لو ركزت معايا دلوقتي هتجني ثمار كل اللي قلته لك. دلوقتي ايها المشاهد، انت بتتولد، الخلايا بتاعتك تبدا تنقسم، تبدا انت تكبر، تدخل في سن البلوغ، تخلص تعليم وتشتغل وتتهنى وتخش دنيا، وده في مصر لو انت راجل هيحصل لك تقريبا على سن ال 30، ولو وانت ست تقريبا على سن ال 24، لكن زمان ما كانش ده الوضع خالص، ما كانش الامر بالسهوله دي. زمان قبل قيام الحضاره في البريهيستوريك ايجز، عصور ما قبل التاريخ، البشر كانوا هانترز اند جاذرز، بيصطادوا ويجمعوا الفاكهه، وكنا عايشين في العراء كده، اخرنا شويه كهوف. وشوف بقى كان حوالينا ايه في هذا العراء، حيوانات متوحشه، جو متقلب، مفيش تكيفات، مفيش حاجه، امراض واوبئه، مفيش ادويه. فكان فرصه ان انت تتولد وتوصل لسن 30 او 24 حتى قليله. الناس كانت بتتزاوج بدري، اول ما يبلغه يلا بينا. فالجينات كانت بتتنقل من جيل للتاني بسرعه. من وجهه نظر كتير جدا من الجينات اللي انا طبعا بتكلم يعني كممثل عنهم، هو ان انت مش محتاج تعيش لحد 30 سنه، كتير قوي عليك 30، طالما يا حته فيكل يا حقير انت، يا حته مركب بنركبها عشان ننط للاجيال اللي جايه، نقلت جيناتك للجيل الجاي، يبقى انت كده اديت مهمتك. مش مهم ايه اللي يحصل لك بعد كده، زيك زي العنكبوت اللي نقل خلاياه المنويه اللي فيها الجينات، هو ما يفرقش بعد كده في حاجه، تاكلوا العنكبوته وتلهفوا، ما يفرقش مع الجينات في حاجه. انت فاهم الفكره؟ انا عارف ان هي صعبه، عارف ان هي صعبه، ولكن جينات راكباك، اول ما تسلم الرايه خلاص انت ما تفرقش معاها في حاجه، لكن لحد ما تسلم الرايه هي لازم تحافظ عليك كويس جدا. فاي امراض او طفرات هتعمل لي امراض فيك، انا لازم اشيلها لحد ما توصل للبلوغ، لحد ما تتكاثر. تخيل بقى على مدار الثلاثه ونص مليار سنه اللي ترعرعت فيهم الحياه على كوكب الارض، وال 300 الف سنه اللي ظهر فيهم البشر، طول هذه المده كان بيحصل طفرات جينيه تعمل امراض وراثيه. لو الامراض دي مش هتموتنا قبل ما نتكاثر، فهي بتفضل مكمله لاولادنا من غير اي مقاومه. بنشوف ده مثلا في مرض وراثي زي الهانتنجتون ديزيز. المرض ده لما بيجي للشخص بيدمر الخلايا العصبيه بتاعته ويخليه لا عارف يتحرك ولا عارف يفكر بشكل طبيعي. بس لاحظ ايها المشاهد ان المرض ده ما بتظهرش اعراضه غير في سن من 30 ل 40 سنه، وبياخد حوالي 10 سنين لحد ما يموت. يكون ساعتها هذا المريض اتجوز وخلف وخلص، خلاص نقل جيناته اللي فيها الجين اللي فيه المشكله اللي بتعمل الهانتنجتون ديزيز لاولاده. طالما في وقت ان هذا الجين يتنقل للجيل الجاي، فهو هيفضل موجود. على عكس لو كان في مرض وراثي بيحصل للاطفال وهم عندهم 3 سنين فيقتلهم، لا يمكن نشوف هذا المرض اللي جاي من هذا الجين، لانه هيختفي، لان هؤلاء الاطفال مش هيتكاثروا، مش هيلحقوا يوصلوا سن البلوغ، وبالتالي نشوف هذا الجين في الحاجات اللي جايه. عزيزي المشاهد، الخلاصه عشان عارف انت تعبت وانا تعبت، لما تسمع حد بيتكلم على البقاء للاصلح، في الواقع ما بيبقاش يقصد البقاء للكائن الاصلح ولا الفصيله الاصلح، بيبقى غالبا يقصد البقاء للجين الاصلح، الجين اللي يعرف يكمل للاجيال الجايه، الجين اللي يعرف ينتشر بسهوله. وبما اننا زمان كنا بنموت بدري بسبب عوامل بيئيه او حيوانات مفترسه، فكان سن التكاثر بدري، فما كانش في احتياج اننا نعيش اكتر من كده، ما بقاش عندنا نظام مناعي يحمينا من الامراض الوراثيه اللي بتيجي متاخر في حياتنا، وبالتالي بقى اخرنا اننا ناجل اعراض المرض. ولهذا السبب انا باخد هذه الحلقه منبر اني ادعو لتاخير سن الجواز ل 80 سنه، وكده في البشريه مش هيفضل منها غير اللي يقدر يخلف وهو عنده 80 سنه، وبالتالي اكيد عنده الجينات اللي خلته يقدر يخلف وهو عنده 80 سنه، وبالتالي الاجيال اللي جايه اللي هتورث من جيناته يبقى كلها عندها القدرة على الخلفة والبقاء لحد 80 سنة على الأقل. ممكن بعد ما نوصل لهذه المرحلة ويبقى عندنا كوهورت لطيف مليون واحد، نبتدي نرفع سن الجواز ل90، ما عادش متبقي غير اللي يقدروا يتكاثروا عند سن ال90، فيبتدي كل اللي بعدهم يقدروا يتكاثروا عند سن ال90، نبتدي نرفع الخط تاني لسن ال100، وهكذا وهكذا. فاحنا كده نبقى طورنا البشرية ارتفيشيالي. بس لحد ما هذا الكلام يحصل عندنا لسه حلقات ماضية، حلقات جديدة، ممكن نبص على المصادر، ولو احنا على اليوتيوب نشترك على القناة.